لئن جاءتكم آية ليؤمنن بها. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه أن كل ما يقولونه في هذه المسألة مروق من الاستجابة إلى الدعوة، لأنه لا توجد آية أعظم من الآية التي نزلت عليهم وهي القرآن، وكل الآيات التي اقترحوها لا تسمو على هذه الآية، لأنهم أمة نحو وصرف وبلاغة وبيان وأدب، فجاء لهم بالمعجزة التي تفوقوا فيها، وهم لم يتفوقوا في أشياء التي ذكروها حتى نأتي لهم بمعجزة من جنس ما تفوقوا فيه. والمعجزات دائما تأتي على هذا الأساس، قوم تفوقوا في شيء فيأتي الله بشيء يتفوق عليهم ليثبت صدق الرسول في البلاغ عنه. ولذلك قلنا المعجزات بتيجي خرق لنواميس الكون الثابتة. ليه؟ لأن نواميس الكون لها قوانين، والقوانين عرفها البشر فيها وأصبحت متواترة أمامها، فإذا ما جاء أمر يخرق الناموس المعترف به السائد بينهم يلتفتون لماذا؟ إزاي خرق؟ يبقى نقول لهم الذي خلق الناموس هو الذي خرق الناموس، علشان يثبت صدق هذا في البلاغ عنه، لأنه ليس واحد من الأمة أولى من واحد في أن يبلغ عن الله، فما الذي يجعلنا نصدق في أن هذا يبلغ عن الله؟ يقول له الذي خلق الناموس خرقه لهذا ولم يخرقه لكم، طب خرقوا فيما تفوقتم فيه. ولذلك قلنا زمان ان كانوا متفوقين في الطب ومش عارف ايه، بعث عيسى بمعجزة الطب، متفوقين فيما يثبت السحر بينهم عيسى عشان موسى عشان يبطل الايه السحر، دول متفوقين في البلاغة والاداء والبيان فجالهم هذا الايه المعجزة. يبقى ان كنت مش مقتنعين بالمعجزة بتقترح ايه بقى حتى تبتغى لنا من الارض ينبوع؟ طب ما انتم بتشوفوا كتير هي نبيع متفجرة وواحد عالم بالمياه يعمل اللي ودنه على الارض كده يقول لك الارض ده فيها ايه مي ويسحر كده ويروح طالع منه ما عين. طيب وانت كنا لنا جنة من نخيل وعينة، طب ما في ناس عندكم برضو لهم جنان من نخيل وايه وعينة، انتم مش قلتم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ايه؟ طب ولما قالوا مثلا او يكون لك بيت من زخر، طيب ما هو بيت من زخر، طيب او ترقى في السماء، وهو انتم نبغين في الرقي الى السماء عشان نجيب لكم معجزة من جنس الرقي في السماء، ونجيب المعجزة من جنس ما نبغتم ايه ما نبغتم فيه. والذي يدل على ذلك انهم لا يتكلمون في المعجزة بل في اللي جايب المنهج، يقولوا لولا انزل عليه ايه ملك الله، يقوم القرآن يقول طب احنا لو نزلنا ملك ننزله باي كيفية؟ الملك طبيعة تكوينه أنه لا يرى منكم، هو يراكم وأنتم لا ترونه. طب إذا أرسلناه ملك تعرفوا إزاي إنه ملك؟ ما هو مش عم يتحكفوه، يبقى لازم نخلع عليه أنه بشر، يعني ننزله في صورة اثنين في صورة بشر. طب ولما ينزل في صورة بشر وواحد ما انتوا هتقولوا لا ده مش ملك ده بشر؟ الله، تبقى المسألة هي ايه؟ ولو جعلناه ملكا هيك لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما ايه ما يلبسون، تبقى ايه المشكلة هي ولا لا؟ الله. طيب ما مثلا سيدنا جبريل ما كان بينزل عليه في صورة الرجل اللي جاي من السفر وعليه مش عارف ايه ويقعد يتكلم وياه؟ الله، انما هل جاء بطبيعة تكوينه؟ لا ما نشوفوش. طب هيجي بطبيعة ايه؟ بطبيعة بشر زي الجن، احنا نقدر نشوف الجن؟ لا نستطيع بقوانيننا وقوانين الجن ان نرى الجن، انما الجن لما يحب يورينا نفسه يتشكل بشكل مادي يرى، يتشكل باسم حيوان، يتشكل باسم قطة، يتشكل باسم جمل، يتشكل باسم راجل، يتشكل. انما لو ان هذه المسألة غير مقيدة بتقنين يحفظ توازن الامر بين الجنسين اللي هو جنس الانس والجن كان الناس يتعبوا، لان كل ساعة بقى يطلع لايه يطلع لجن ويقف قدامي كده وفوله بعدها بص ما لقيتش، يعمل في الناس ايه ده؟ يهني الناس ويرعبهم، فهم بيخافوا منه اكثر من خاف احنا منه. ليه؟ ام قال لك لان هو فاهم ان قانونه له

ما كانوا ليؤمنوا. طيب ما كانوا ليؤمنوا دي بتحدد قدرية الله الحق؟ قالك بقى إلا أن يشاء الله، طلاقة القدرة تخليهم بقى إيه يرغمهم على الإيمان. لكن الإرغام على الإيمان ده يدي اختيار وتكليف. ولذلك مش قال الآية اللي قال إيه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. وإحنا قلنا الله لا يريد أعناقا تخضع وإنما يريد قلوبا تخضع، ولكن أكثرهم يجهلون. إحنا قلنا الجهل ده مش عدم العلم، لا ده علم المخالف. يعني في قضية تعلم ما يخالفها، في قضية تعلم ما يخالفها، إنما كونك ما تعلم أكل ما يبقاش إن ده اسمه جهل، إنما يبقى اسمه أمية ما تعرفش، يبقى يكفي إننا نقولها لا تفهمها على طول. إنما التالي بدنا إيه قضيتين اثنين، القضية نشيل اللي عنده من الجهل الكاذب ده ونحط له الإيه، نحط له العلم. ولكن أكثرهم يجهلون. طب ما دام أكثرهم يجهلون إيه اللي أم قال لك لأنهم تابعين. إذ تبرأ الذين إيه من الذين اتبعوا، يبقى في ناس كده بيتبعوا كده من غير ما يعملوا إيه، من غير ما يعملوا فكرة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. برضو كذلك الله، فكأن الحق سبحانه وتعالى يعطي الأسرة للرسول بإخوانه السابقين له في منصب الرسالة. لست بدعا في أنك رسول مواجه بأعداء، فكل رسول من الرسل وجه بهؤلاء الأعداء. وهل فت الأعداء مع الرسل ذراع الرسل عن دعوتهم؟ أفدت في عضدهم ولا ظلوا أيضا صامدين؟ وإذا كنت أنت خاتم الرسل وسيد المرسلين والمعقب على رسالات سبقتك ولا معقب على رسالتك، يبقى أنت لازم يكون الأعداء بتوعك مناسبين للمهمة بتاعك. لازم أعداءك تكون مناسبة لمين؟ للمهمة بتاعك. وإياك أن تظن إن العداوة دي المقصد في إننا تركناهم أعداء، ده احنا عاملينها لصالح الدعوة. ليه؟ لأن الإنسان إذا ما كان في منهج خير وأهاجه شر يتحمس للخير. ولذلك ما تجدش الصحوات الإيمانية إلا حين نصادف المؤمنين تحدي من الخصوم، تلتفت تلاقي الصحوة الايه؟ الايمانية. كانت الصحوة الايمانية ليه؟ لان في خصوم عمالين بيتحدوني. يمكن لو ما قلنش في خصوم تبقى ايه؟ تبقى فاكرة. ودي كعادتنا زي ما نشوفها. ساعة ما يوجد من خصوم الاسلام من اي لون من الوانين تحدي لاي قضية تلتفت تلاقي ايه؟ حتى اللي مش ملتزم بمنهج الاسلام يبقى ايه؟ يبقى غيران ويبقى مش عارف ايه. إذن العداوة لها إيه؟ العداوة لها إيه؟ لها فايدة. اوعى تفتكر إن في أي مظهر في الوجود يغلب الله على مراداته في كونه. الشر له رسالة، لأن لولا الشر الموجود والناس يصابون من أذاه ما كانش الناس تحمسوا للخير. يبقى اللي خلانا نتحمس للخير إيه؟ وجود الشر. احنا قلنا زمان الباطل جندي من جنود الحق. الباطل نفسه، لان الباطل لما يقعد يعبد ويعربك الناس يقول يا سلام كل الحق يجي ينكزني. بقى بخليك تتفق الحق ايه. وقلنا انك ساعة ترى مريضا يتألم، اوعى تفتكر ان الالم ده جاي كده، ده الالم ده جاي من جند الشفاء. لانه كان الالم ده بيقول لك يا انسان تنبه ان عصبا في هذا المكان فتسارع الى. ولذلك اعنف الامراض واشرسها واخبثها

يبقى من فرعون. ما دام ده عدو وده عدو تبقى المعركه هت ايه؟ المعركه هتشتد. ولكن لو ان العداوه من جهه واحده والثاني بيستقبلها بالحسنى فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي ايه؟ حميم. لما واحد يكون عدو كده وعمال بيه لي لي لي لي وبعدين الثاني ولا كلمه ولا عمل اي حاجه بعدين يعمل ايه؟ فكره خلاص يخدم الناس كده. فاذا الذي بينك وبينه ايه؟ الصعب التي هي ايه احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ ولي حميم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى جعل الاعداء للانبياء مهيجين للنبي ومهيجين لاتباعه لان الامر اذا حصلت فيه معارضه من اخر اججت في نفس المقابل قوة حتى لا يهزم امامه ولا يغلب امام منطقه. ولذلك قال الحق وكذلك جعلنا، يعني هم كده ما تطوعوش بالعداوة انما هو تسخير للعداوة. جعلنا لكل نبي عدو. وكيف يجعل الله لكل نبي عدو؟ اي بما اودع في الناس من الاختيار. وما داموا مختارين فالذي اختار الهدى يكون نصيرا للنبي، والذي اختار الضلال يكون عدوا للنبي. اذن فهم لم يكونوا اعداء بطبيعتهم وانما بما اودع الله فيهم من الاختيار. واذا كان الله هو الذي اودع الاختيار ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولذلك يقول في الآية ولو شاء الله أن لا يكون للنبوة أعداء لفعل ذلك، لأن له طلاقة القدرة، ولكن ذلك سيكون بالقهر، والله لا يريد قهرا للعقلاء وإنما يريد أن يذهبوا إليه بمحض اختيارهم، أي وهم قادرون على أن لا يذهبوا. وكلمة عدو مفرد في ظاهرها أنها مفرد، ولكنها مفرد يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين ويطلق على الجماعة. يعني تقول هذا عدو لي وهذه عدو لي، ما تقولش عدوة. يبقى كلمة عدو تطلق للذكر وللأنثى وللمفرد وللمثنى وللجمع. هذا عدو لي وهذه عدو لي وهذان عدو لي، ما تقولش عدوان بقى، وهاتان عدو لي وهؤلاء عدو لي. ولذلك اقرأوا قول الحق فإنهم جمع فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم عدو لي اهبط بعضكم، اهبط من بعضكم لبعض عدو، ما قالش اعداء. اذا فكلمة عدو تطلق على المفرد والمفردة والمثنى والمثنات وجمع المذكر وجمعه، لكن بعض الذين يحبون ان يكونوا مستدركين على كلام الله يقول كيف يكون فانهم عدو لي واهبطوا بعضكم يا بعضكم لبعض عدو، وبعد ذلك يقول الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكم ايه؟ هذا واحد اهو، الشيطان عدو وهم عدو. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى واذكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذ كنتم عدو، ما دام هيعمل العدو دي تطلق على الكل نقول له أنت فاتك اللي بيتكلم رب. والعداوة نوعين،